بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قلل نسيانا وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 81 بعد 500 ومع الصفحة 25 بعد 400 ونحن مع تعلق صفات الله تبارك وتعالى. قلنا إن صفات الله عز وجل صفات كاملة كذات الله عز وجل، وأنه ليس كمثل صفاته صفة، كما أنه ليس كمثل ذاته ذات، فهو مخالف للمخلوقات للحوادث في ذاته وفي صفاته وفي أسمائه وفي أفعاله. حينما نتحدث عن صفات الله عز وجل لا نتحدث عنها من حيث الكون، إذ لا يعلم كنه ذات الله ولا كنه صفات الله إلا الله جل جلاله. هذا الكون دلنا على وجود الله عز وجل، وبالدليل العقلي دلنا على وجوب وجود الله تبارك وتعالى، كما دلنا هذا الكون على كل صفة من الصفات التي لولا أنها ثبتت لله عز وجل لما وجد هذا الكون، حيث دلتنا هذه الحوادث على صفة القدرة والإرادة والعلم. إذن نحن مع مجموعة من المعطيات، هذه نريد أن نتعرف إليها. يمكن أن نقسم هذا الموضوع إلى مجموعة من الأقسام والحقائق والعناوين كي نتتبع كل ما يتعلق بعنوان من العنوانات التي تطرح إلى أقصاه، لأن معرفة الله عز وجل من حيث ما دلنا عليه وحي الله، من حيث ما دلنا عليه هذا الكون، إنما هي لب السعادة في الدنيا وفي الآخرة. جاء في الحديث أن الله تبارك وتعالى قد خلق آدم على صورة الرحمن، جاء في الحديث أن الله تبارك وتعالى قد خلق آدم على صورته، هناك رواية على صورة الرحمن، خلق الله عز وجل آدم على صورة الرحمن. ما نريد أن نتعرف إلى ما قال العلماء في هنا على صورتي، لكن ينبغي أن ننزه الله عز وجل عن كل ما يوهم ظاهر اللفظ، لأن هذا الحديث من المتشابهات. يمكن أن نلخص أروع الأقوال وأدق الأقوال، حيث قالوا إن الله عز وجل قد أعطى آدم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم من الصفات ما به يمكنه أن يتعرف إلى صفات الله تبارك وتعالى. وإذا ما بحثت وجدت أن الواقع يدل على هذا المعنى، خلق آدم على صورته بمعنى على صفته. وهنا نذكر أمرين مهمين جدا. الأمر الأول أن هذا الإنسان قد أعطاه الله عز وجل السمع والبصر والكلام والقدرة والإرادة والعلم والحياة. ومن صفات الله عز وجل القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام. أعطانا هذه الصفات ربنا جل جلاله من أجل إذا حدثنا عن أنه هو القدير أو السميع أو البصير أو الحي أو العليم أو أي صفة من هذه الصفات، يمكن أن أقارب الفهم. أقول أقارب من أجل أنه ينبغي أن نكون على بين وتحقيق من أن صفاتنا ليست كصفات الله تبارك وتعالى. أعطانا الله القدرة، قدرتنا ليست كقدرة الله عز وجل. أعطانا الإرادة، إرادتنا ليست كإرادة الله تعالى. أعطانا العلم، ليس كعلم الله. وهذا لعله قد ورد معنا في الدروس السابقة، حيث كل صفة من صفاتنا إنما هي مخلوقة لله عز وجل. أما صفات الله فليست مخلوقة كذات الله تبارك وتعالى، صفاته ليس كمثلها شيء. وأما صفاتنا فمكتسبة، صفاتنا موهوبة، صفاتنا حادثة كذواتنا، فإن ذواتنا إنما هي حادثة كذلك. وعلى هذا لا مقاربة على الإطلاق بين ما ينسب للعبد من صفات وما ينسب لله تبارك وتعالى. ولكن لو افترضنا أن هذا الإنسان لم يعطى القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام، ثم جاءت الآيات تخبرون عن هذه الصفات، لكنا أمام كلمات نحن لا رصيد لمعانيها في واقعنا. فمن هنا ذهب كثير من العلماء إلى معنى قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل خلق آدم على صورته. إذا كان ذلك كذلك يمكن أن ننتقل مباشرة: أكل صفاتنا صفات تأثير؟ ليست كل الصفات صفات تأثير. على معنى القدرة صفة تأثير والإرادة صفة تأثير. ما معنى صفة التأثير؟ أنك يمكن أن توجد وتعدم بالقدرة، يعني تأتي إلى السبورة فتمحو ما كتب عليها، وتأتي إلى السبورة تكتب ما تريد أن تكتبه على السبورة. أنا أتكلم عن قدراتنا في طاقاتها، وإنما أريد أن أنبه فقط إلى أن صفة القدرة صفة التأثير. ما مهمة القدرة في الوجود؟ الإيجاد والإعداد. هل الإرادة صفة التأثير؟ نعم صفة التأثير. بالإرادة يمكن أن ترجح أمرا على أمر في أمر يجوز عليه الأمران. الممكن يجوز عليه ما لا يعد ولا يحصى من الصور والإمكانات، لا يظهر بكلها مرة واحدة لتعرضها فيما بينها. لا بد من صفة تخصص الممكن ببعض ما يجوز عليه. ويمكن أن ننظر هنا إلى السيارة تخرج من باب المصنع، لولا القدرة لما أنجزت السيارة، كانت عبارة عن حديد لن تكون شيئا. ولولا الإرادة لما خرج بمقاييس وبلون، ذلك أن ألوان السيارات كثيرة وأن المقاييس كثيرة أيضا. لولا الإرادة التي ترجع إلى المهندس الذي صمم هذه السيارة بكيفيات معينة بلون معين بأداء معين لما كان لها وجود على الإطلاق، لأنه ما يتصور أن تخرج السيارة بكل ألوان السيارات مرة واحدة. أيمكن أن تخرج طويلة وقصيرة ومدورة ومربعة وشبه معين؟ أو لا يمكن. إذن الإرادة تخصص الممكن ببعض ما يجوز عليه. هل الإرادة صفة التأثير؟ نعم القدرة صفة التأثير، نعم. ولكن ما مجال كل من القدرة والإرادة؟ كل ما يقبل الإيجاد والإعدام مجال القدرة، وكل ما يقبل التخصيص مجال القدرة مجال الإرادة. لكن إذا كان لا يقبل الإيجاد أو لا يقبل الإعدام لا علاقة القدرة به. واجب الوجود لم يسبق وجوده عدم ولا يقبل العدم. إذا لا تتعلق القدرة بذات الله، لأن الله عز وجل واجب الوجود. الشريك لله عز وجل مستحيل بحق الله تبارك وتعالى، لا يقبل الوجود أصلا. إذا لا تتعلق القدرة بإيجاد شريك لله تبارك وتعالى، ذلك أن الشريك مستحيل بذاته فلا يقبل الوجود، وأن ذات الله عز وجل لا تقبل العدم. إذا القدرة لا تتعلق لا بذات الله، لأن مهمة الإيجاد وذات الله ثابت من الأزل، ولا تتعلق بذات الله لتعدمها لأن ذات الله لا تعدم، ولا تتعلق بالشريك لأن الشريك لا يقبل الوجود على الإطلاق في الأصل. أما ما يتعلق بالعلم، يقول الشيخ: والعلم لكن عما ذي، يعني كما تعلقت القدرة والإرادة بالممكنات يتعلق العلم بالممكنات. كما تعلقت القدرة بالممكن تعلق العلم بالممكن، وكما تعلقت الإرادة بالممكن أيضا تعلق العلم بالممكن. لكن هل نبقى في المجال نفسه حيث نتحدث عن تعلق العلم؟ أم أن مجال العلم أوسع؟ قال مجال العلم أوسع. ما معنى أوسع؟ العلم يتعلق بالواجبات والجائزات والمستحيلات. يعلم الله عز وجل ذاته وصفاته وأسماءه وأفعاله، ويعلم الله تبارك وتعالى الممكنات، ما كان منها وما لم يكن، لو كان كيف يكون، ويعلم الله عز وجل ما يستحيل في حقه. إذا تعلق العلم بالمستحيلات، أي انكشفت المستحيلات بعلم الله، ويتعلق العلم بالواجبات، أي انكشفت الواجبات ذات الله، ويتعلق العلم أيضا بالممكنات، إذ انكشفت الممكنات لعلم الله تبارك وتعالى. وعلى هذا لا يصح مع هذا التعميم في التعلق أن يقال إن العلم صفة التأثير، بل نحن نعرف فيما بيننا أن علمنا ليس صفة التأثير. أنت لو علمت وبقي علمك في ذهنك، عم نتكلم عن علم الإنسان الآن، هل يمكن أن يرى أثر لهذا العلم؟ لا يمكن. كيف يرى أثر العلم إذا ما أبرزت ما علمت إلى الواقع، إلى المجال الحيوي؟ يعني علمت أنت الآن أنك ستسافر، ستبقى في البيت غير مسافر إلا إذا ركبت السيارة وتوجهت إلى المطار. لابد من قدرة تبرز ما علمت. فالعلم مجرد انكشاف ليس أكثر، والحقائق كلها من الأزل انكشفت لعلم الله تبارك وتعالى على ما هي عليه. ولذلك لما حدثنا الله عز وجل عن الكون حدثنا بعلم، لما حدثنا الله عز وجل عن استحالة وجود إلهين في هذا الوجود حدثنا بعلم، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. حدثنا عن استحالة الشريك لحقه تعالى، حدثنا عن أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، لولا أن الله علم ذاته وصفاته وأسماءه لما أنزل القرآن الذي هو كلام الله عز وجل. وكلام الله عز وجل يتعلق بما تعلق به علم الله، إذ الكلام ليس صفة التأثير وإنما صفة الدلالة. ولذلك كلام الله عز وجل تناول الواجبات والجائزات والمستحيلات تناول دلالة، أي دلنا على ذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله وما لا يجوز في حق الله تبارك وتعالى. خذ فقرة واحدة من القرآن، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. الشطر الأول إثبات، والشطر الثاني نفي، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الشطر الأول نفي، الشطر الثاني إثبات، قل هو الله أحد. وهكذا نجد أن كتاب الله عز وجل الذي هو كلام الله عز وجل قال فيه أنزله بعلمه. المجال الذي تعلق به العلم هو نفس المجال الذي تعلق به الكلام. إذا مجال تعلق العلم أوسع من مجال تعلق القدرة والإرادة. قلنا لماذا؟ لأن العلم ليس صفة تأثير، أما الإرادة والقدرة فهما صفة تأثير. لعله من المؤنف حقيقة أن نبسط الأمر، نبسطه. أما دلنا على الخلق ودلالة الخلق عليه، قال خلق الإنسان من صلصال كالفخار. خلق فعل معه، من فعله؟ الرحمن الذي بدأ به السورة، خلق الإنسان. فلماذا لم يقل خلق الله الإنسان هنا؟ يمكن يكون في مواطن أخرى قد ذكر الفاعل مباشرة. هنا لما؟ قال لأن الأفعال إذا ما أسدت إلى ما لا يصح أن تكون إلا من واحد أحد، كأنما لا يحتاج الأمر إلى أن يسند الفعل إلى فاعله. لما قال خلق الإنسان، الإنسان مفعول به، أنت لو أردت أن تبحث عن الفاعل الآن ابحث عن الفاعل، ما عندنا مشكلة. أيمكن أن يكون الفاعل من جنس المستحيل بناء على تقسيمات الحكم العقلي؟ أقسام حكم العقل لا محالة هي الوجوب ثم الاستحالة ثم الجواز. أيمكن المستحيل أن يأتي ليخلق الإنسان؟ قال هذا من حيث البداهة العقلية لا يجوز البداهة، فكيف إذا توغلت أنت؟ بل يقال لمثل هذا الذي يمكن أن يخطر بباله مثل هذا الخاطئ، المستحيل لا يقبل وجود، فكيف يمنح الوجود وهو لا يقبل وجود؟ عدم، لأنه مستحيل عدم، بل أرض من كل ما هو غائط في العدم. أيمكن أن يكون هذا الإنسان قد خلقه الإنسان؟ يعني خلق الإنسان نفسه بنفسه؟ هي الجائز. إذا كان مستحيل حيدناه، نحن أبعدناه عن المخطط حتى نصل إلى النتيجة. هذا ما يسمى بالإبعاد، لنفترض أن الذي خلق هنا فاعل خلق إنما هو المستحيل، استبعدناه. طيب الجائز، إذا استبعدنا الجائز أيضا نجد أنفسنا أمام واحد أحد هو واجب الوجود فقط. أيمكن أن يكون إنسان خلق الإنسان؟ إنسان خلق الإنسان بالبداهة، أيضا بالبداهة العلمية التي تستدعينا أن نقف هنيهة أمام وجودنا نحن. باختصار شديد نحن عبارة عن مجمع لحمي عظمي شرايين دماء فيها أشكال وألوان. بصرف النظر عن أخذ عينة من هذا البدن الهائل حقيقة نقول أنت كل ما لديك أن الله عز وجل وظف لك ما تخرجه الأرض من طعام وشراب، تأكل وتملأ الجهاز الهضمي بما يحتاج إليه بدنك، ثم يتحول إلى مستحلب بعد عصارات أربع رئيسة، ثم يضخ في الدم. يقول الله عز وجل من باب البيان، نحن ضمير يعود على الله، ونحن ضمير للعظمة لا يدل على تعدد المتكلمين، لأنه نحن ضمير قد يوظف للمتكلمين، هنا نحن المتكلم وحده. فلماذا قال نحن ولم يقل أنا؟ هنا بالذات قال كل ضمير يدل على العظمة حينما يأتي به الله تبارك وتعالى ليدلنا على أن من وراء هذا الضمير صفات، ولعله نصيجة القدرة والإرادة والعلم ظاهرة في نحن الضمير. والحكمة أيضا، نحن خلقناكم، نحن خلقناكم، الضمير هنا مبتدأ وجملة خلقناكم خبر، فجملة اسمية، ليدل هذا على أنه في علم الله من الأزل أنه سيخلقنا. أنتم مخلوقون في علم الله عز وجل، ولكن ما ظهرتم للوجود إلا بعدما جاء الوقت الذي علمه الله عز وجل أنه الوقت الذي يظهر هذا المخلوق فيه. نحن خلقناكم، أما دعانا الله عز وجل بقوله فلولا تصدقون؟ طيب إذا أراد أن لا يصدق نقول لماذا لا تصدق؟ أما سمعت الله عز وجل يقول مباشرة حتى ما يجعل مجالا للنفس تتلجلج أمام وجه الحقيقة، أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ ما أحد ولا الطبيب ولا الطبيبة ولا الفيلسوف ولا بائع خضار الفواكه ولا أستاذ الجامعة ولا الزعماء ولا فرعون يمكن أن يدعي أنه خلق الحيوان المنوي الذي وجد منه هو، ولا الذي خلق فيه في المستقبل يكون منه نسل ذرية. أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ إذا أنا لم أدعي أني خلقت وينبغي أن أحترم نفسي، وما يصحنا أن أقول شخصا أنا خلقت، أنا وعاء فقط وجد فيا، أنا لم أجده في أحد مد أصابعه للداخل وصنع، بل قضية الحيوانات المنوية هذه بذور، يعني نتكلم حيوانات منوية الآن من باب إنها بذور التي تنتج، فإذا بها رقبة ورأس جمجمة خاصرة أطراف يا زبني يا تنفسي كل ما شئت أنت بتركيب هذا الإنسان. أفرأيتم ما أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ نحن قدرنا بينكم الموت. النقطة الثانية مهمة جدا، على كل حين عم نتبع الآن أنفاس الآيات يتعرف إلى أن القرآن الكريم قد رسم طريق الهداية وأكدها ببراهين وأدلة، بل جابهنا وواجهنا. نحن قدرنا ما يكون الموت وما نحن المسبوقين. ما أحد يسبق الله عز وجل، ما أحد يسبق الله تبارك وتعالى، بمعنى أنه يفوت الله عز وجل. من 500 سنة الآن ما فيه له واحد عمره 500 400 ولا 400 300 ولا 300. هل من أجيال مرت فوق هذه الأرض؟ نعم رحلت، نعم رحلت. أنت جئت بي، لم تأتي بنفسك، ما بأحد في الباطن قال والله أنا دخلت يا أبي أو يرمني على الخط أبدا. ثم حينما نرحل، نرحل أيضا لا بإذننا، نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن مسلوقين. إذن البداية منه والإخراج من ساحل حياتي إنما منه. ما الذي ينبغي أن نقف عنده هنا؟ فقط نأخذ عين إن شاء الله عز وجل بعد هنيها إذا ما كان هناك وقت ليتبين. عظمة 90 واحدة مما خلق الله بأبداننا لنقف أمامه، أنه يستحيل أن تكون مطالب وراء هذا الخلق، ويستحيل أن يكون مستحيل هو الذي أوجد هذا الخلق، ويستحيل ما يسمى بالتولد الذاتي، كله يستحيل. لماذا؟ قال لأن الأمر أشد ضبطا وإتقانا مما يتصور كثيرون. هذا النظر السطحي. العلماء الآن في الدراسات الأخيرة قال ليس هناك من علماء العالم من يحترم نفسه ليفسد هذا الكون للمصادفة، ما في ولا واحد حقيقة. لأنه قضية المصادفة هذه صارت من المتاحف القديمة جدا، وهي سقطت في الأصل، لكن سقطت أكثر حينما تعرفنا إلى دقة الأداء الكوني، ذلك الأداء الذي يستحيل معه على الإطلاق أن يكون هذا جاء اعتباطا أو لوم الألوان التوارد أو كل ما شئت فيما يتعلق بأن هذا الكون يخلط خبط عشواء. هذا لا يصح بحال من الأحوال. هنا ما الذي يقوله العلماء في قضية تعلق العلم؟ وسنعرف إن شاء الله عز وجل إلى ظاهرة في البدن نغفل عنها ولا نحتاج إلى أن نستحضرها عموما إلا بدروس العلم، إلا من كان شغوفا بالتعرف إلى بدنه، أو كان منطلقا من قول الله عز وجل وفي أنفسكم أفلا تبصرون. أولا يقول تعلق العلم مثل تعلق القدرة والإرادة. القدرة والإرادة تتعلقان بالممكن إيجادا وإعداما وتخصيصا، والعلم يتعلق بالممكن انكشافا للممكن. لكن يزيد تعلق العلم على تعلق القدرة والإرادة لأنه يتعلق بكل من الواجب والمستحيل. من هنا قال الشيخ لكن عما ذي ينفي عن الذهن أن مثلي تعلق العلم كتعلق القدرة والإرادة، لأن لا ينفي ما يمكن أن يقع في الوهم من أن التعلق للصفات الثلاثة إنما هي تعلق واحد، ولا يزيد تعلق العلم على تعلق كل من القدرة والإرادة. عموما هنا لعلها ملحوظة إذا مرت جيد وإذا ما مرت أيضا جيد، وهي حينما نسند الفعل للصفة، بمعنى قدرة الله عز وجل تخلق، إذا قلنا قدرة الله تخلق مع ذلك أنني أنا أسندت الفعل الصفة، قال الأصل لا يجوز أن تسند الفعل الصفة، لأن الصفة لا فعل لها. ما معنى لا فعل لها؟ الصفة قال للموصوف، تقول الله خلق بقدرته، الله خلق بقدرته. ومن هنا نسبة الفعل للصفة نسبة مجازية. انظر قدرة الله عز وجل كيف أبدعت، انظر كيف أبدعت قدرة الله، نقول هذا تعبير مجازي، والأصل انظر إلى الله كيف أبدع. صنع الله مو صنع قدرته، علم بأن هذا الصنع إنما دل على قدرة الله تبارك وتعالى. عندنا ما يسمى بالجائز العقلي وما يسمى بالواجب العقلي وما يسمى بالمستحيل العقلي. قلنا العلم يتعلق بالواجب والجائز والمستحيل العقليات، أما القدرة والإرادة فلا تتعلقان من حيث كونهما صفتين لله عز وجل إلا بالممكنات فقط. إن الله كان بكل شيء عليما، نص قرآني ونحن نبني تصورنا بناء على عطاء القرآن الكريم. ماذا قال الله تبارك وتعالى؟ إن الله كان بكل شيء عليما. لما كان هنا؟ على ماذا تدل؟ تدل على أن علم الله ليس اكتسابا، نحن علومنا اكتسابية. أنت غدا إذا ما وقفت على حقيقة من حقائق الوجود أضفت هذه الحقيقة التي علمتها إلى علمك، صار عندك علم إضافي. بعد غد وقفت على حقيقة ثانية تضيف الحقائق التي تتعلمها إلى الحقائق التي اختزنتها، فإذا بخزانة علمك خزانة تراكمية في العلم، وهذا شأن التعليم كله من أوله إلى آخره، علم تراكمي. كيجي 1 كيجي 2 كيجي 3 كيجي 3 هذه الكيجيوات كلها قال كل تراكم، يعني الأول والثاني والثالث إلى الثالث عشر، إلى الجامعة، إلى الماجستير، إلى الدكتوراه، إلى كل ما أنت إذا كان هناك أعلى تراكم علمنا. وكل علم يضاف إنما يزاد إلى خزانة علمنا. علم الله ليس هكذا، علم الله ذاتي، علم الله إن الله كان يعني قبل كون الكون علم الله الأشياء من الأزل، هذا ما دل عليه كان. إلا إبليس أبى، إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين، أبى واستكبر وكان من الكافرين. ما سجل إبليس استكبر كان من الكافرين، ما قال وكفر، أبى واستكبر وكفر، قال لا وكان من الكافرين. يعني لما أبى واستكبر كان في علم الله معلوما أنه سيأبى ويستكبر، وإنما كشف الله ما علمه منه حيث أمر الملائكة بالسجود لآدم عليه أفضل الصلاة وأتم التحية. فيكشف الله تبارك وتعالى ما علم في المستقبل، وحيث يكشف لا يعني هذا أن الله علمه الآن، وإنما من الأزل قد علمه. ثم قوله بكل شيء، إن الله كان بكل شيء عليما، بكل شيء، كلمة بكل شيء عموما كل شيء واردة في القرآن في مواضع، والأصل ألا نعمم إلا في الموضع الذي يحتمل التعميم، مثل إن الله على كل شيء قدير، إن الله على كل شيء قدير، كل شيء من الممكنات فقط، إن الله على كل شيء قدير. أما هنا إن الله كان بكل شيء عليما، من حيث إن صفة العلم ليس صفة التأثير، هي صفة انكشاف. إذا كل شيء يدخل في ذلك الواجبات والمستحيلات والممكنات، دلت كان على أزلي تعلق العلم بكل شيء، دل على شمول تعلق العلم. كما قلنا نحن نبني التصور المتعلق بذات الله وصفات الله بحسب ما جاء في كتاب الله عز وجل. قلنا إن دلالة هذا الكون دلالة عامة، دلالة الكون دلالة عامة على الله تبارك وتعالى، ولكن يا التفصيل بكتاب الله عز وجل، ما يجوز ما لا يجوز كله نعرفه من القرآن الكريم وسنة المصطفى عليه السلام. وقال تعالى الآن ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. هل هنا خرج بقوله بكل شيء شيء؟ بكل شيء عليم، عليم بالواجب والجائز والمستحيل. وقال تعالى وقل رب زدني علما، وقل رب زدني علما. قال العلماء إن الرسول صلى الله عليه وسلم ما طلب أن يزيده من الدنيا، هذا النص كان تفرد به القرآن الكريم في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وقل رب زدني زدني، ما قال آتني ملكا لا ينبغي كما قال سليمان عليه السلام، ولا قال وإنما رب زدني علما. علم من أشرف العلوم، ما شرف بمضمونه، ما في أرقى من المضمون الذي يتناول ذات الله وصفات الله وأسماء الله وأفعال الله عز وجل. زدني علما فيك، وكلما ازددت علما به ازددت خشية منه وتعظيما له وتبجيلا وتعلقا واستكانة واستغاثا به ولجوءا إلى أعتابه. وقل رب زدني علما، بمعنى زدني عبودية لك، لأن زيادة العلم تقتضي زيادة عبودية لله عز وجل. وقال سبحانه وتعالى، طبعا نصوص متراصة لأن الحديث عن العلم ولعلنا إذا وقفنا في المحطة التي سنقف عندها وجدنا أنفسنا أمام عظمة عطاء القرآن وعظمة عطاء هذا الكون. هو الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر ليس بعده شيء، كل ما سوى الله يقبل الفناء أو سيفنى. والظاهر، الظاهر بآثاره بأياديه، الظاهر بآثار قدرته، الظاهر بالبراهين والأدلة التي نصبها بالكون كله. والباطن هو الذي أخفى عنا أن نرى ذاته وصفاته، لأننا في دار التكليف، وحيث نحن في دار التكليف مع ذلك أنه ينبغي أن يحجب عنا، بل حجبنا نحن عن الحقائق التي دعينا إلى الإيمان بها. وهو بكل شيء عليم، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. وقال تعالى، طبعا هذا النص الآن الذي نحن بين يديه كأنما يضعني في حجمي، ما حجمي؟ قال كل ما أستطيع أن أستوعبه يمكن أن أستوعبه دون أن أحيط. ما أحد على الإطلاق يقدر على أن يحيط بالله تبارك وتعالى، بل قال ربنا جل جلاله تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. من حيث الكون، الكون ممنوع عنا، محجوبون عنه. من حيث رؤية الذات، رؤية الصفات، حيث نحن في دار التكليف الآن لا رؤية، وتكون رؤية في دار التكليف ثوابا من الله تبارك وتعالى ومنا. قال وما قدر الله حق قدره، يعطينا الله تبارك وتعالى مشهدا يدل على عظمته، وإن كان هذا النص إنما من آيات متشابهات، لكنه بمعناه الكبير أن الكون لا يعدو ذرة في قبضة الله عز وجل، كون كله من أوله إلى آخره. وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، حتى ما يطرح الخيال قال سبحانه وتعالى، ما خطر بذلك فالله بخلاف ذلك سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال تعالى، ألا ترى معي بأنه تنوعت الآيات، منها ما تعلق بالله، منها ما تعلق بخلق الله، منها ما تعلق بالإنسان. ولذلك قال العلم يتعلق بالواجبات والجائزات والمستحيلات، لأن الله عز وجل حدثنا عن كل قطاع من هذه الأمور. ما اتخذ الله من ولد، هو الغني سبحانه وتعالى، قضية الولد هذه نحن بحاجة إليها. نحن لما نشعر بالفناء بالموت يعني، نحب أن يبقى لنا وجود، أن يمتد لنا وجود، ونسمع نسعى من أجل الولد لعله يحمل اسمنا فيما بعدنا. فهو في الحقيقة لون من ألوان التعبير عن غريزة حب البقاء. ولذلك أنا ما أدري ما حال صدر ذلك الذي يتزوج ولم يرزق الولد، ما حاله؟ غالبا في حسرة أو ضيق، إلا إذا كان من المسلمين، حتى ولو كان المسلمين لله تبارك وتعالى، لأنه يدري بأنه إذا مات، إذا مات مع ذلك أنه انقطع ذكره، لأنه ليس هناك من ولد. إذن الولد مطلوب منا لنفسنا، لأجل أن يستمر لنا الوجود. هذا بصورة عامة. قالون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، ليس معه شريك ولا يتولد من الله عز وجل ولد. إذن لو افترضنا، وهذا الحوار قرآني عقلي، قال وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق واحد، ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة، فتعالى عما يشركون. ترى هذه الآية بحاجة لوقفة، لعلها لا تكون طويلة إن شاء الله عز وجل، لكن سنقف عندها بإذن الله عز وجل، ما في دقائق، ما أكثر إن شاء الله تبارك وتعالى. عندنا نحن بين حين والآخر يقرع الجرس، أخرج وإذ بسيات الغاز، كلهم ما بحاجة، أو كله بحاجة، وهذه تقف في الشوارع. ما الذي توزعه سيارة الغاز؟ توزع الغاز، هل هناك نفقات من الغاز في البيوت؟ نعم، هناك انفاق من الغاز في البيوت. الذي أذكره أنه كان هناك بائع المازوت وبالجرر وبمر في الحارات وبده مازوت، هذا لما كان المازوت يعني محبح قبل أن يستخدم للشر. ففي مثل هذه الحالة هناك ما يطوف على البيوت ليعطيها حاجاتها، هل هذا له علاقة بما نريد أن نخبر عنه فيما يتعلق بتكوين فينا وتكوين فينا؟ ويعد الملايين بالمليارات، 25 مليار. ما هو؟ قال: ما وظيفة الكرية الحمراء؟ وظيفتها أولا، المصنع الرئيسي لإنتاج كريات الحمر. طبعا عندنا كريات بيض وحمر، الحمر لها وظيفة أساسية رئيسية. بتعرف لو أنها لم تؤدي هذه المهمة خلال 5 دقائق، حيث لا توصل الأكسجين للدماغ 5 دقائق فقط يموت الدماغ، مهمتها خطيرة جدا. طيب هنا كريات بيض، قال كريات البيض مثل حرس الحدود تماما، دائمة الرقابة، ولا يمكن أن تنقض إلا في السرطانات، الخلايا البيض على البدن من الداخل لتأكله، كما يفعل حراس الحدود حينما ينقضون على أعضاء البدن ليهلكوا أعضاء البدن. كثير من هؤلاء الأوباش، لكن الكريات البيض مؤدة بكل الأدب، هي التي تهاجم كل الدواخل على البدن من الغرباء الذين يريدون أن يفسدوا بالبدن. يقول هنا الكريات الحمر عند الكهل، الكهولة من 30 ل60 ما في مانع، في نقي العظام داخل العظم في النخاع، داخل النخاع مصنع الكريات الحمر، في مصانع احتياطية غير هذا المصنع، لأنه إذا تعطل هذا المصنع هناك مصانع احتياطية. والله العظيم ما خلق الله، ما خلق هذا إلا الله عز وجل، أنا حلف بالله عز وجل استمر في هذا، ألا يعلم من خلق هذا الخلق بما خلق؟ ألا يعلم ما يحتاج إليه البدن؟ أليس هو الذي ركب هذا البدن هذا التركيب؟ إذا كنا نحن نتفلسف ونعتبر أنفسنا أطباء تشريح، إذا عرفنا آليات البدن فكيف بمن صنع هذا البدن بهذه الآليات؟ هناك مصانع احتياطية تستنفر هذه المصانع للعمل أثناء الأزمات. كنا نقي العظام هذا المصنع الرئيسي، الكبد، الطحال، العقد الليمفاوية، ومن هنا مصنع الدم الرئيسي عند الجنين. الآن في الكهولة كنا، لكن عند الجنين الكبد يبقى حال كونه جنين الكبد ويتحول بعد الولادة إلى نقي العظام. والله هذه نقي ما عادية، هي نقي واحدة ما عادية، ما تهيأ نقي العظام مهيأ في الجنين وهو في رحم أمه. كما لوحظ أن أكثر المناطق إنتاجا للدم هي فقرات الظهر، في الظهر يليها أضلاع الصدر، ثم عظم الخص. وأضعف العظام في الإنتاج عند الكهل هو الضنبوب، ما الضنبوب؟ عظم الساق. معناها نحن بالتشريح عرفنا هذه المواطن، الذي وضع هذه ألا يعلم؟ أنا إذا علمت أصبحت طبيب نطاتي، فكيف بمن صنع هذا الذي إذا عرفت صنعه اعتبر عالما؟ الآن فيما يتعلق بالمهمة، إذا أريد في البدن صنع كرية حمراء يحتاج مادة، صنع الكرية بدها مواد رئيسية. أنت إذا أردت أن تبني بناية تحتاج إلى المواد التي تبنى بها البناية، الكرية الحمراء تحتاج إلى مواد أولية تدخل بها الشحوم، وقد هي الله عز وجل لنا الشحوم والسكاكر حلو والخمائر أيضا والبروتينات والماء والفيتامينات والأحماض العادية والأحماض الأمينية، هذه كلها تشكل خلطة. أنا الآن سأقول بقوة هذه كلها لو جمعناها نحن في المختبر وضعناها ما نصنع كرية حمراء ولا كرية واحدة، لكنها في البدن يصنع. معك صانع البدن إنما هو الله جل جلاله. كيف يمكن أن ترتب هذه الأنواع في تركيب دقيق جدا يتأتى منها كرية كرية حمراء؟ كم حمض أميني يشترك؟ 574 حمض تنظم بشكل منسق، لا يشد حمض عن حمض ولا يقع حمض مكان حمض، حتى ينجز من ذلك 4 سلاسل. وقد سمى العلماء هذه السلاسل تسميات لأهل الاختصاص لا علاقة لنا بها. بعدما حددنا الوظيفة، ما الوظيفة؟ وظيفة الكرية حمل الأكسجين. ماذا تفعل؟ قال تنقل الأكسجين إلى الخلايا، أي في كل أنحاء البدن. إذا انقطعت الكريات الحمر عن إيصال الأكسجين إلى ناحية من نواحي البدن، مع ذلك أنه عُصب، ولذلك يصح أن نقول ما تحمله الكريات الحمر إنما هو غاز الحياة. الكرية الحمراء لا تعرف الشلل أو الملل، رحلتها شاقة بين ماذا وماذا؟ الكريات الحمر تدخل في أسناخ الرئتين. أسناخ الرئتين لو أننا أخذناها بشعيرات الرئتين، لو أننا أخذناها وفرشنا بها الأرض 10 أمتار مربع من المساحة تأخذ لو فرشناها فرش، هي صدري أنا. كم سنخ تقريبا؟ مئات الملايين من الأسناخ. من يتجول ضمن هذه الأسناخ؟ كريات الحمر. بعدما تعطي وتأخذ، تأخذ الأكسجين عبر التنفس وتطلع ثاني أكسيد الكربون عبر كنس ما هو حصيص الاحتراقات من حيث البناء والهدم في البدن من أجل أن تطلقه زفيرا، ثم ترجع مكان القلب، ثم يضخ القلب إلى سائر أعضاء البدن. كنا كم خلية يمكن أن يكون في البدن؟ أولا الكريات الحمر من 120 يوما، قال تبقى من 16 إلى 20 يوما يبقى منها قوة احتياطية، كل 120 يوم تتغير. هذه 25 مليون فيما أذكر أنا، لا أكثر أكثر. هنا يقول دور التجدد، كل ساعة حوالي 10 مليارات كرية حمراء كل ساعة. أنا ما والله ما معي خبر، مع خبر أنت ممكن، لأنه أحيانا واحد لما تعرفه لي في كريات حمر هنا والله ما تدري ما الذي يفعل بك بالداخل. يتجدد مثيلها كل يوم 240 مليار كرية في السنة، في رقم من الكريات أنا ما بعرف رقمه، عبارة عن 4380 أمامه 3 أصفار بالملايين مليارات. هذا كله إنما يتغير باستمرار ويخلقه الله عز وجل باستمرار. هل الذي صنع هذا الطبيعة؟ أي طبيعة هذه؟ هل الطبيعة تشكل هذه التشكيلات؟ ولماذا ما عرفنا الطبيعة تشكل إلا في جسم هذا الإنسان؟ ثم إذا كان الله عز وجل قال أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، فلماذا أنت لا تستجيب لله عز وجل بالتفكير العميق وتقف أمام الشواهد هذا الكون التي هي من أعدل الشهود على عظمة الله تبارك وتعالى؟ اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا يا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اشهد اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن حضر معنا ولمن غاب عنا منا ولكافة عبدك المسلمين. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.